رجال وزاره كالمنزل محمد ابن علي وعلوي وابن علي نور الدين ابن محمد وابنه غوث هناك روح القي في بحر نور خارقا في الشهود والفخر زار وعمر الله الله الله والعيدار رؤوس الأشهر الله الله الله واصله المنور الله الله الله والشيء سعيد قد أسقي عند النبي أذن وسوم بالعمود وأحمد أبي الدعد القيل المعالي وارتفع في الصعود وزاره تعبد بناه نك مسجد وسير المزار حسين وحسن أبرز والشيخ سفيان الولي اليمن وبطاب وابدل وأوتاد وساعد والفضلان نعم الحسن وكم فقيه وتقي زارو واسبك صافي الورود تذكر قبر وشهير الله الله الله أشهره كم من تفسير الله الله الله وكم توارث لكثير الله الله الله ظهرت بكل رفق على أعوان المنكرين الجحود أهل الشقاء والعفق وكل حاسد ما علينا يسود محاكم يا صاحب الوضع المعروف في حضرة مد بالشعب نور يلتح زروه لبطاب الكبار الرجل والأرواح ساروا جميعا للحسين النعود مليل وسقي عند الضريح وارتووا في السجود هذه حقيقة فاحذر الله الله شقي منحوس أشكر الله الله الله مخذول محروم انكر الله الله الله معنى حقا نطقي هذا فهو قول الشيوخ الجدود أهل الصفا والصدق والكشف والأسرار أسد الأسود نسل النبي المدني محمد المختار مولى بلال الحسين والحسن وفي البتول الباهية في الجمال لبناهم حزن حاز المحاسن في جميع الخصال والفيصلة الحق والفيصلة ما نسي من ينود على رسول الرحمن الله الله الله المصطفى من عدنان الله الله الله وللنبي الفتيان الله الله الله والصحبة أهل السبك والتابعين العالمين بالهدوم لاحظوا والبرق والحور في جنة دار الخلود والله إلى السماء على محمد أحمد المسمى وآله كلما طش السحائب في البرور وفي المال